القاهرين. حي لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة قرب حلول موسم الحج إن شاء الله ابتداء من هذا الأسبوع وفي الأسابيع المقبلة نتحدث عن أحكام الحج. يجب الحج على كل مكلف، على كل مكلف يعني على كل شخص بالغ عاقل، فكل شخص بالغ عاقل مستجمع للشروط الأخرى وهي الحرية والاستطاعة، إن شاء الله سنتكلم عنها، الحج يكون واجب عليه. ووجوب الحج ثابت في الكتاب والسنة، طبعا لا فرق في وجوب الحج على الرجال، لا فرق ما بين الرجال وعلى النساء، فكما أن الحج واجب على الرجال كذلك أيضا واجب على النساء. كل مكلف سواء كان ذكر أم أنثى إذا كان مكلفا بالغا عاقلا مستجمعا للشروط الأخرى اللي من ضمنها الاستطاعة يجب عليه الحج. وجوب الحج ثابت في الشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة القطعية. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجوب الحج من الضروريات، يعني من الأمور البديهية، وهو مما بني عليه الإسلام، وهو ركن من أركان الإسلام، كما أن الصلاة والصوم والجهاد والزكاة ركن، كذلك أيضا بالنسبة للحج يعتبر ركن. إذا شخص ترك الحج، مرة يترك الحج وهو يعتقد بوجوب الحج، يعني يعتقد بوجوب الحج في الشريعة الإسلامية ومع ذلك ترك الحج، هذا يعتبر عاصي، ارتكب كبيرة من الكبائر. ما طول هو يعتقد بوجوب الحج لكنه لم يحج عصيانا مثلا، في هذا الحال هذا الشخص ماذا يعتبر؟ يعتبر مرتكب لكبيرة من الكبائر. أما إذا الشخص لم يحج، إذا كان الشخص لم يحج وكان ينكر أصل ثبوت الحج في الشريعة الإسلامية، منكر لثبوت الحج في الشريعة الإسلامية، يقول الحج مو واجب في الشريعة الإسلامية، إذا كان هذا إنكار لثبوت الحج مستند لشبهة، كما مثلا لو كان هذا الشخص يعيش في بيئة غير دينية، في بيئة غير إسلامية، فكان مستند على شبهة، في هذه الحالة لا يحكم بكفر هذا الشخص، لا يحكم بكفر هذا الشخص. أما إذا شخص ينكر وجوب الحاج وما عنده من لن يستند على شبهة، فهذا إنكار للضروري، إنكار الضروري إذا كان يرجع إلى إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وآله، إنكار الرسالة، نعم هذا يحكم بكفره، يحكم بكفره. إحنا عندنا الميزان في الكفر والإسلام هو الشهادة بالوحدانية، الشهادة بالرسالة، والاعتقاد بالمعاد. اللي يعتقد بذن الثلاثة هذا يعتبر مسلم، اللي ينكر ذن الثلاثة واحد من عدين شو يعتبر؟ يعتبر كافر. أما إنكار الضروري، إنكار الضروري إذا كان شخص يعني في إنكاره للضروري كما لو أنكر الحج، إذا كان مستند لشبهة لا يحكم بكفره. أما إذا كان لا، هذا ما كان مستند في إنكاره للضرورة، ما كان مستند لشبهة، ويرجع هذا إنكار الضروري يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحكم بكفر هذا الشخص. الحج يجب مرة واحدة في الشريعة الإسلامية. تدرون أنه بعض العبادات تجب في العمر مرة واحدة مثل الحج، الحج يجب في العمر مرة واحدة، غير مرة واحدة لا يجب الحج. أن بعض العبادات مثلا تجب في السنة مرة واحدة مثل صوم شهر رمضان، في السنة مرة واحدة شهر رمضان، أن بعض الصلوات تجب يوميا، مثل الصلاة اليومية تجب يوميا، هذه الصلاة الحج في العمر لا يجب يوميا ولا في كل سنة ولا، وإنما في العمر يجب مرة واحدة فقط. إذا شخص تحققت على العدة الاستطاعة وجب عليه الحج، أدى الحج مرة واحدة، بعد لا يجب عليه أداء الحج في كل سنة، نعم يستحب لكن لا يجب عليه الحج. إذن هو الحج يجب في العمر مرة واحدة لا أكثر. إذا تحققت الاستطاعة أو تحققت سائر الشرائط وجب عليه الحج، هاي الحجة شو نسميه؟ الحج نسميه حجة الإسلام. إذا الشرائط توفرت بالنسبة للشخص، بلوغ، عقل، حرية، شروط الاستطاعة، هذا هنا وجب عليه الحج. شو نسميه هذا الحج؟ هذا نسميه حجة الإسلام. إذا تحققت وجوب فوري، وجوب الحج، يعني ما طول تحققت الاستطاعة وجب عليه الحج. إذا لم يحج بعد تحقق الاستطاعة في العام الأول، كما قلنا الوجوب فوري، الوجوب وجوب فوري، بعض العبادات وجوبها فوري، بعض العبادات مثلا ليس وجوبها فوريا، مثل القضاء تكلمنا في شهر رمضان أن القضاء ليس وجوبها فوري، يجوز تأخير القضاء. عندنا بعض العبادات وجوبها فوري مثل الحج، بمجرد أن تحقق شروط الاستطاعة كلها وجب عليه الحج في العام الأول، والوجوب وجوب فوري. إذا لم يحج وجب عليه الحج في العام الآخر، العام الثاني. إذا لم يحج وجب على الحج في العام الثالث، وهكذا. نأتي للكلام عن شرائط حجة الإسلام. عندنا أربعة شرائط، إذا الشرائط هذه تحققت وجب الحج، وجب على الشخص الحج سواء كان ذكر أم أنثى. إذا الشروط هاي ما متحققة ولو شرط واحد ما متحقق، لا يجب الحج في هذه الحالة. إذن عندنا حجة الإسلام لابد من اجتماع شرائط فيها، موجودة الشرائط يصير الحج واجب، هذه الشرائط ما موجودة كلها أو بعضها، في هذه الحالة لا يجب الحج. الشرط الأول البلوغ. إذا كان الشخص مبالغ لا يجب عليه الحج. طبعا بالنسبة للبلوغ شلون يتحقق؟ في الأنثى ببلوغ 9 سنوات هلالية، في الأنثى البلوغ يتحقق ببلوغ 9 سنوات هلالية، يعني بالميلادي 9 سنوات أقل كم شهر، أقل من 9 كم شهر، هذا بالنسبة للأنثى. بالنسبة للبلوغ الذكر يتحقق بوجود واحدة من 3 علامات، إكمال 15 سنة هلالية، أو نبات الشعر الخشن مثلا في العانة، أو خروج المني بجماع أو احتلام أو غيره. في الذكر إذا تحققت واحدة من هذه العلامات الثلاث يعتبر هذا الشخص بالغ. بالأنثى كما ذكرنا لابد من إكمال 9 سنوات هلالية. الحج إذا الشخص بلغ وجب عليه الحج، طبعا مع اجتماع الشرائط الأخرى. الحج مو واجب على الشخص المبالغ حتى وإن كان مراهقا، يعني على وشك البلوغ مثلا 13 عمره 13 وشوية 14، على وشك البلوغ مو واجب عليه الحج. ولو حج غير البالغ هذا لا يجزي عن حجة الإسلام، يعني إذا واحد بعد مبالغ وراح للحج هذا يجزي عن حجة الإسلام؟ كلا ما يجزي. نعم هذا الحج مالته اللي حج مستحب، لكن هذا ما يجزي عن حجة الإسلام. فإذا بلغ وكانت الشرائط الأخرى موجودة في هذه الحالة يجب عليه أن يحج. يستحب للصبي المميز أن يحج. الصبي مو واجب عليه الحج لأنه يشترط البلوغ. أما الشخص الغير البالغ الصبي إذا كان مميزا، شنو يعني معنى المميز؟ المميز اللي يميز الأمور القبيحة من الأمور الحسنة، هذا نسميه مميز. ما إلى عمر يعني قد يكون واحد عمره 10 سنوات ومميز، واحد عمره 12 سنة قد يكون أو 11 سنة ومو مميز. إذن الحكم يدار، الحكم الاستحباب يدور مدار التمييز، أنه يكون مميز يقدر يميز الأمور الحسنة من الأمور القبيحة. إذن الصبي المميز يستحب له، يستحب له الحج، الحج ليس بواجب عليه. ولكن يشترط في حج الصبي المميز يشترط إذن الولي، الأب أو الجد أو من له حق الحضانة، الأب أو الجد أو من له حق الحضانة. إذا الولي لم يأذن بحج الصبي المميز أحرم بالحج، أحرم للحج، راح للميقات وأحرم من دون إذن الصبي، من دون إذن الولي عفوا، شنو حكم الإحرام مالته؟ هذا الإحرام مالته باطل، الإحرام مالته باطل. إذن بالنسبة لحج الصبي المميز لابد من إذن الولي، إذا لم يأذن الولي من دون إذن الولي يكون الإحرام باطل، وبالتالي يكون الحج مالته باطل. هذا بالنسبة للصبي المميز. هل يشترط إذن الأبوين، يعني الآب أو الأم، هل يشترط إذن الأبوين أو واحد من عندهم، عفوا، هل يشترط إذن الأبوين بالنسبة للشخص البالغ؟ شخص بلغ تسأل بنية صار عمرها أكملت 9 سنوات، أو الولد الذكر مثلا صارت عنده واحدة من العلامات مثلا كما لو بلغ أو أكمل 15 سنة هلالي، هذا الولد إذا بلغ أو البنت إذا بلغ، هل يشترط في حجه، حج البالغ، هل يشترط إذن الولي؟ كلا، لا يشترط إذن الولي مطلقا في الحج الواجب وفي الحج المندوب، لا يشترط إذن الولي في الحج الواجب، وكذلك أيضا بالنسبة للحج المندوب. نعم، في الحج المندوب، مو الواجب، الحج المندوب، الحج المستحب، إذا كان خروج الولد سواء كان الذكر أو الأنثى، خروج الولد إذا كان خروجه في الحج المندوب المستحب، خروجه للحج، إذا كان بأذية للوالد، الوالد أو الوالدة أو اثنينهم يتأذون من خروج الولد للحج المندوب خوفا وشفقة عليه، من مخاطر الطريق مثلا، يعني الطريق خطر، هذا الابن أو البنت يريد يطلع، يريد يروح للحج، الأب أو الأم أو اثنينهم مثلا يخافون على هذا الولد، يخافون من مخاطر الطريق عليه، شفقة خوفا عليه، يخافون من مخاطر الطريق. في هذه الحالة يجوز للخروج للحج الولد هذا سواء كان ذكر أو أنثى؟ كلا، لا يجوز، لا يجوز، بل هذا السفر يعتبر سفر معصية، هذا السفر إذا يسافر به يعتبر سفر معصية، يجب عليه إتمام الصلاة في هذا السفر، لأن هذا يعتبر سفر معصية، هذا في الحج مندوب، في الحج مندوب، أما الحج الواجب فلا يشترط إذن الولي فيه. يستحب للولي، يستحب للولي وهو كما ذكرنا الأب أو الجد أو من له حق حضانة الطفل، يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميز وكذلك الصبية غير المميزة. عرفنا شنو قبل قليل الصبي شنو المميز، يعني المميز اللي يدرك الأمور الحسنة أو يميز ما بين الأمور الحسنة وكذلك الأمور القبيحة، يقدر يميز ما بين ما بين الاثنين. هذا شو ماذا يستحب؟ يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميز وكذلك الصبية غير المميزة بأن يلبسه ثوبي الإحرام، الإزار والرداء، الإزار والرداء يستحب للولي أن يلبسه سواء كان ذكر أو أنثى، يلبس ثوبي الإحرام، يلبس ثوبي الإحرام ويلقن التلبية، يأمره بالتلبية، تلبية التلبية لبيك اللهم لبيك، يأمره بالتلبية. إذا كان قابل للتلبية، قادر عفوا للتلقين، عنده قدرة أنه أو قابلية للتلقين، فالولي يلقنه عبارة التلبية لبيك اللهم لبيك، وهذا الصبي غير المميز يردد هذه العبارة. وإذا كان الصبي بعد الثانية مو قادر على التلبية، مو قادر عفوا، ليست له قابلية على التلقين، في هذه الحالة الولي يلبي عنه. وكذلك أيضا يأمره بالاجتناب عن جميع تروك الإحرام اللي سيأتي إن شاء الله نتكلم عنها، مثل النظر في المرآة مثلا، الطيب وما شاكل ذلك. وأيضا يأمره بأن يؤدي جميع أعمال الحج إذا كان قادر هذا الصبي غير المميز من أداء هذه الأعمال، وإذا كان هو مو قادر فالولي هنا ينوب عنه. فمثلا يطوف به حول الكعبة 7 أشواط، من اللي يطوف به؟ الولي يطوف به، هذا الصبي غير المميز. أما مثلا يلزم بيده ويطوف به أو يشيله يحمله، وهذا الطواف طواف للاثنين يعتبر، يعني مو مثلا الولي يطوف أولا وبعدين بالطواف الثاني في 7 أشواط الثانية يحمله أو يقود بيده، لا، هو طواف واحد للاثنين، طواف واحد حول الكعبة 7 أشواط، هم للولي وهم للصبي كذلك غير المميز. إذن يطوف به، كذلك يسعى به ما بين الصفا والمروة 7 أشواط أيضا. وكذلك أيضا يقف به في عرفة في اليوم 9 من ذي الحجة، كذلك أيضا يقف به في المزدلفة في ليلة العيد، شطرا من ليلة العيد إلى أن يطلع الفجر عليه. بالرمي أيضا يأخذه وياه للرمي، إذا كان الصبي هذا غير المميز قادر على الرمي هو يرمي، وإذا كان مو قادر على الرمي الولي يرمي من عنده يرمي مكانه. والصلاة كذلك أيضا صلاة الطواف، إذا كان الصبي يقدر يصلي صلاة الطواف يعرف له يقدر يصليها، وإذا ما قادر الولي أيضا يصلي عنه نيابة عنه، وهكذا بقية أعمال الحج، ويحلق رأسه، وكذلك أيضا بقية أعمال الحج يديها عنه إذا كان طبعا هو غير قادر على تأدية هذه المناسك. الشرط الثاني من شروط وجوب حج، من شروط وجوب حجة الإسلام، هو العقل. فإذا كان الشخص هذا مجنون لا يجب عليه الحج. الشرط الثالث الحرية، فالحج لا يجب على المملوك الرقيق العبد، يعني العبد والأمة هذول لا يجب عليهم الحج. طبعا بهذا الزمان لا يوجد رقيق، لا يوجد في هذا الزمان رقيق. نعم بالنسبة للحج يشترط فيه الحرية، فإذا فرضنا لو كان هناك شخص مملوك عبد يعني أو أمة، هذول لا يجب عليهم الحج. الشرط الرابع من شروط من شرائط وجوب حجة الإسلام، وهو الشرط المهم، الاستطاعة. الشرط الرابع الاستطاعة. شنو المقصود أو ماذا يعتبر في الاستطاعة أو ماذا يعتبر في الاستطاعة؟ يعتبر 5 أمور في الاستطاعة، يعني الاستطاعة ليست أمر واحد أو وإنما يعتبر في الاستطاعة 5 أمور. أي الأمور إذا كانت موجودة، نعم في هذه الحالة الاستطاعة متحققة ويجب عليه الحج، بالإضافة إلى اجتماع بقية الشرائط. الأمر الأول فيما يعتبر في الاستطاعة السعة في الوقت. شنو معنى السعة في الوقت؟ معناه عند القدر الكافي من الوقت يروح يقطع الطريق هذا، يروح للأماكن المقدسة ويؤدي الأعمال في الأماكن المقدسة، يؤدي الأعمال الوقوف بالعرفة مثلا، في المزدلفة، الطواف إلى آخره. إذا عنده قدر أو متسع من الوقت يستطيع أن يؤدي هذه الأعمال، نعم هذا يعتبر مستطيع وعليه. لا يجب عليه الحاج إذا حصل على المال أو تحققت بقية الشرائط مثل الاستطاعة السربية وصحة البدن وقوته، إذا هذه الأموال اللي تحقق بها الاستطاعة المالية إذا تحققت عدة الأموال أو صارت عدة هذه الأموال، وكذلك بالنسبة إلى صحة البدن والاستطاعة السلبية وغيره، إذا كان هناك قدر كافي من الوقت، مثلا هو يحتاج إلى شهر حصل على الأموال قبل شهر، أيضا بهذا الشهر هو مو مريض صحته يعني ما شاء الله زينة صحته زينة، هذا عند الشهر يقدر يروح بالسيارة، يقدر يقطع المسافة لهذا للأماكن المقدسة ويؤدي الأعمال هناك، نعم في هذه الحالة واجب عليه حج. إذا ما عنده حصلة عدة الأموال أو مثلا كان مريض بحالة وصارت حالته الصحية صارت حالته زينة لكن ما عنده قد متسع من الوقت، مثلا هو إذا يريد يروح بسيارة يحتاج له شهر أو ثلاث أسابيع، مثلا إذا يريد يروح بطيارة مثلا يحتاج له 10 أيام أو يريد أسبوعين، إذا بالبحر يحتاج له مثلا شهر أو شهرين. هنا هذه إذا تحققت الاستطاعة في وقت ما يسع، باقي مثلا هو يطلع بسيارة ماكو طيارة ولا أكو سفينة مثلا يطلع بها، طريقة فقط هو عنده مجال أنه يقطعها بالسيارة، وباقي مثلا أسبوع ما يلحق هذا، صحيح هو مثلا تحققت عنده الاستطاعة مثلا المالية عنده أموال صحيح صحته صارت زينة لكن ما عنده وقت ما عنده وقت واسع، باقي أسبوع وهو مثلا أو 10 أيام ويريد هو يريد يروح بسيارة والسيارة يحتاج لها 3 أسابيع أو يحتاج لها شهر، إذا يريد يروح بطيارة مثلا يحتاج لها 10 أيام حتى يوصل ويؤدي المناسك فيها، أو مثلا يحتاج إلى أسبوع 3 أيام 4 أيام مثلا ما يلحق أنه يروح بالطيارة، في هذه الحالة ما طول ما عنده متسع من الوقت حتى يؤدي هذا العمل لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. أو لا حصل عند المال حصل علم عند المال استطاعة سلبية صارت صحته صارت زينة لكن قطع هذه المسافة أداء مناسك الحج يوقع في حرج شديد لا يتحمل عادته في هذا الحج، كذلك أيضا لا يجب عليه الحج. الثاني من الأمور المعتبر أيضا في الاستطاعة صحة البدن وقوته، إذا شخص كان مريض عنده سكر عنده ضغط عنده قلب مثلا عنده أي مرض من الأمراض، أو إنسان كان هرم إنسان كبير شيخ كبير عمره 90 عمره 80 سنة ما يقدر يقطع المسافة بسبب كبر السن أو بسبب المرض، ما يقدر يقطع المسافة هذه ويروح عندي يؤدي أعمال الحج، لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. وكذلك أيضا إذا لم يقدر على البقاء في الأماكن المقدسة بمقدار من الوقت يسع لأداء هذه الأعمال، كما مثل لو كان الحر شديد وهو لا يتحمل عادة لا يتحمل هذا الحر، نعم في هذا الحال لا يجب عليه الحج. وكذلك أيضا إذا كان بحرج قطع المسافة هو مريض شيخ كبير مثلا أو بسبب الحر الشديد إذا يروح للحج يشعر بحرج شديد، نعم في هذه الحالة كذلك أيضا لا يجب عليه الحج، نعم هو لا يستطيع المباشرة لكن إذا استطاع أن يجيء شخص آخر نعم يجب عليه الإنان، يجب عليه يستنيب شخص آخر مكان هذا المريض هذا الشيخ الكبير هذا اللي ما يقدر يؤدي مناسك الحج بسبب الحر، عليه أن يستنيب شخص آخر إذا لم يستطع المباشرة. الثالث تخلية السر أو الاستطاعة السربية، المقصود بتخلية السر أن يكون الطريق مفتوحا ومأمونا، اثنين هم الطريق مفتوح وهم الطريق مأمون، يعني بعض الدول مثلا أنت إذا تريد تمر ما تطيق مثلا مثلا طريق للمرور، يريدون مثلا عندك جواز وما عندك جواز، يريدون عندك فيزا وما عندك فيزا، كذلك أيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية مثلا إذا تمنع شخص من الدخول إلى الأماكن المقدسة يريدون من عنده فيزا أو مثلا أو جواز أو يمنعوه مثلا الأسباب أخرى ما يخلونه يدخل، فإذا كان الطريق مو مفتوح يعني ما يقدر يروح مثلا للمواقيت الميقات مثلا أهل العراق بالمدينة المنورة من مسجد الشجرة ما يخلونه يصل إلى الميقات أو للأماكن المقدسة في مكة المكرمة للبيت الحرام العرفة للمشعر الحرام المنى ما يخلونه يوصل أيضا. فإذا إذا كان الطريق ما مفتوح له في هذا الحالة لا يجب عليه الحج. وكذلك إذا كان الطريق مو فقط ما مفتوح, إذا كان ما مأمون يخاف الضرر مثلا على نفسه على عرضه على أمواله, قد يقتل قد يسجن مثلا, قد أمواله تصادر مثلا, قد مثلا ينتهك عرضه, نعم في هذا الحال لا يجب عليه الحج. إذا بالنسبة للاستطاعة السربية تشترط الاستطاعة السربية وهو أن يكون الطريق مفتوحا ومأمونا. إذا كان الطريق مو مفتوح ولا مأمون لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. طبعا إذا كان للحج مثلا مو طريق واحد, أكثر من طريق, طريق بعيد وطريق قريب, مثلا الآن بعض المناطق بعض المحافظات العراق أو بعض الدول مثلا الحاج من يريد يمر بطريق قريب يريد يروح للمناسك هذا الطريق ما ممنوع, لكن يوجد طريق آخر بعيد إذا يسلك الطريق البعيد يقدر يوصل بأمان إلى الأماكن المقدسة, لكن إذا يقدر يسلك الطريق القصير ما يقدر يوصل في هذه الحالة. نعم في هذه الحالة يجب عليه أن يسلك الطريق البعيد وإن كان بعيد, ما طول قادر على سلك الطريق البعيد نعم يجب عليه أن يسلك الطريق البعيد ويجب عليه الحج. إذا كان في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحج, مثلا بعض المزارعين شخص عنده بستان عنده مزروعات أو شخص عنده تجارة أو شخص عنده عمل آخر إذا يريد يروح للحج هذا المزارع الزرع مالته يتلف, يحتاج مثلا أسمدة يحتاج ماء يحتاج أمور أخرى, بستان عنده مثلا يحتاج بعض الأمور تلقيح نخيل أو ما شف أو إلى آخر من الأمور, أو عنده بضاعة مثلا تاجر عنده بضاعة إذا راح للحج وعاف البضاعة ماكو شخص آخر يدير البضاعة مالته, بحيث أمواله تتلف في هذه الحالة إذا راح إذا ذهب للحج. طبعا هذا يجب عليه الحج إلا إذا كان تلف هذا المال مجحفا بحقين, خل زرع يتلف ماكو مشكلة يجب عليه الحج. نعم إذا كان تلف الزرع أو البضاعة مالته كان مجحفا بحاله, يعني الخسارة كانت خسارة شديدة فادحة, نعم في هذه الحالة لا يجمع عليه الحج. أما إذا كان لا خسارة مو فادحة خسارة بسيطة وخسارة ليست كبيرة, نعم في هذه الحالة يجب عليه حتى وإن تلفت بضاعته أو تضررت أو تضرر زرعه يجب عليه الحج. فقط في مورد واحد وهو إذا كان يلحق به ضرر كان به ضرر كبير بحيث هذا الضرر المادي يكون مجحفا بحاله, نعم في هذه الحالة لا يجب عليه الذهاب للحج. الرابع من الأمور المعتبرة في الاستطاعة النفقة, ويعبر عنها بالزاد والراحلة أو الاستطاعة الشرعية. النفقة شو مقصود بها؟ مقصود بها الزاد والراحلة. شنو معنى الزاد؟ معنى الزاد كل ما يحتاج إليه في سفره من مأكول خبز تمن زيت إلى آخره, مشروب ماء عصير أو إلى آخره من هذه الأمور, كل ما يحتاج إليه في سفره من مأكول مشروب أيضا ما يحتاج إليه من ضروريات السفر حقائب أمتعة أواني إلى آخره, هي المقصود بالنفقة. أما بالنسبة للراحلة المقصود بالراحلة الوسيلة النقلية, وسائل النقل الآن اللي موجودة بزماننا الحاضر الآن سيارة طائرة قطار سفينة, هاي الوسيلة يكون هو عند هاي الوسيلة عند يكون هذه واحدة من هذه الوسيلة. وطبعا يشترط في الزاد والراحلة مما تليق بشأنية هذا الشخص, يعني الأكل يكون يليق بشأنيته, وكذلك أيضا الوسيلة النقلية تليق بشأنيته. يعني مثلا هذا الشخص يناسب شأنيته يروح بسيارة أو طيارة أو قطار، مو بشأنيته يروح بشاحنة مثلا، شاحنة تحمل المواد الغذائية والحقائب. إذا كان مو من شأنيته أنه يصعد بشاحنة لحمل البضائع، في هذه الحالة لا يجب عليه الحج. إذن الوسيلة النقلية يشترط أن تكون لائقة بحال هذا الشخص. وكذلك أيضا بالنسبة للزاد، الزاد هذا يشترط أن يكون أيضا لائق بحال هذا الشخص. ولا يشترط وجود الأعيان، يعني ما يشترط أن السيارة موجودة عنده أو القطار أو الطائرة أو السفينة، ما يشترط الأعيان. وكذلك بالنسبة للمواد الغذائية والماء مثلا وسائر عنده، ما يشترط أنه وجود الأعيان. إذا عنده مال مثلا أو عنده نقود، يستطيع بهذه النقود اللي موجودة عنده يستطيع أن يشتري المواد الغذائية اللي يحتاجها، الأمتعة اللي يحتاجها، ايضا يقدر يدفع باقي الفلوس اللي عنده، تذكرة الطائرة، تذكرة القطار مثلا، اجور النقل بالسيارة او اجور النقل بالسفينة. نعم هذا يكفي، ما يشترط انه نفس الاعيان موجودة، السيارة والقطار مثلا وكذلك ايضا المواد الغذائية، لا يشترط ذلك. اذا كان للمكلف ملك، عنده ملك، المكلف عنده قطعة ارض مثلا او عنده بيت، هذا البيت او قطعة الارض او ذهب مصبوغات ذهبية او شيء اخر او بضاعة، لا يوجد من يشتري هذا البيت او هذه القطعة بثمن المثل. ثمن المثل مقصود القيمة السوقية، مثلا هو قطعته عنده قطعة تسوى 50 مليون، هاي القيمة السوقية. من يريد يروح للحج ما عنده فد شخص يشتري هذه القطعة بالقيمة السوقية، عنده شخص يشتري القطعة بثمن أقل من هذا، أقل من القيمة بمقدار معتد به، يعني هي تسوى 50، اجى شخص انطاء 40 مثلا أو انطاء 30، يجب عليه أنه يبيعها ويروح للحج؟ نعم يجب عليه أنه يبيعها ويروح للحج، إلا إذا كان الثمن اللي أعطوه إياه سعر البيع كان مجحفا بحقه. يعني مثلا من 50 مليون نزلوا له إياه 10 ملايين، مجحف بحق هذا. نعم لا يجب عليه البيع في هذه الحالة. الخامس من الشرائط المعتبرة في وجوب حجة الإسلام الرجوع إلى الكفاية، على المشهور ما بين الفقهاء الرجوع للكفاية. شنو معنى الرجوع للكفاية؟ يعني هذا الشخص عنده أموال، إذا راح هاي الأموال وصرفها بالحج، من يرجع يكون عنده صنعة أو موظف مثلا، من يرجع الوظيفة بعد ما صرف عنده في الحج، يكون عنده وظيفة، عنده حرفة، عنده أموال، هاي الأموال من يرجع من الحج وصرف ما عنده في من النفقات في الحج، يكون من يرجع. أما عنده أموال أو عنده صنعة، يعني يكون يتمكن من إعاشة نفسه أو عائلته بالفعل أو بالقوة. يعني أما عنده أموال يقدر يصرفها بعد الرجوع من وأداء المناسك الحج، أو لا بالقوة، بالفعل ما عنده أموال لكن عنده حرفة، عنده صنعة، عنده وظيفة مثلا عسكري شرطي إلى آخره، يقدر يحصل أجر شهري أسبوعي يومي، بحيث أنه من يرجع من الحج يصرف على نفسه وعلى عائلته. هذا هو المقصود بالرجوع إلى الكفاية. إذا عنده أموال أو عنده صنعة يستطيع أن ينفق على عائلته بعد الرجوع، نعم في هذه الحالة يجب عليه الحج، بحيث يكون ما يحتاج إلى التكفف، ما يحتاج إلى التكفف والوقوع في الحرج الشديد بعد الرجوع للحج. نعم في هذه الحالة يجب عليه الحج. أن بعض المسائل في الاستطاعة المالية، إذا كان شخص عنده أموال، هاي الأموال محتاجة، هاي الأموال تكفي أنه يبيع هاي الأموال يروح للحج. مثلا امرأة عندها مصوغات ذهبية، عندها 30-40 مثقال، عندها فد مجموعة من المصوغات الذهبية، عندها فد مقدار، لكن هذا المقدار 20 مثقال 15 مثقال كانت تحتاجتها تلبسها هي ولاقة بشأنيتها وتلبسها ما عدها زيادة. في هذه الحالة هل يجب على هذه المرأة أن تبيع المصوغات الذهبية هذه وتروح للحج؟ كلا لا يجب، ما طول هي محتاجتها. الشخص أيضا عنده مثلا أشياء أخرى أثاث أو شيء محتاج لها، محتاج لهذه الأثاث، أيضا لا يجب عليه أن يبيع هذه الأثاث حتى يروح للحج، حتى وإن كانت هي تكفي لا يجب عليه، ما طول هو محتاج لها. لكن إذا الشخص استغنى، يعني هاي المرأة بحسب الثانية اللي عنده 20 مثقال ذهب وكانت لابستين ومحتاجتين وتليق بشانيتين، هاي استغنت عنه بسبب كبر السن، بسبب مثلا وفاة الزوج صارت أرملة بعد ما عدا زوج تلبس ذهب إلى، استغنت عنه. نعم في هذه الحالة إذا كبرت المرأة واستغنت عن الذهب أو مثلا صارت أرملة وما تحتاج الذهب، نعم في هذه الحالة تعتبر مستطيعة، يجب عليها أن تبيع الذهب هذا وتروح إلى الحج. وكذلك أيضا إذا كان الشخص عنده أموال، عنده أموال تفي بنفقات الحج لكن هو محتاج أنه يتزوج، شاب مثلا عمره 20 سنة عنده أموال تكفي روح للحج بي. لكن هو محتاج للحج، عفوا محتاج للزواج، يريد الزواج، أيهما يقدم؟ اللي يقدم الزواج لو يقدم الحج، عنده أموال إذا يصرفها بالحج تكفي للحج، وإذا يصرفها بالزواج يصرفها على الزواج وبعد ما يكفي للحج، هاي الأمور أيهما يقدم؟ طبعا الحج واجب والزواج ليس بواجب، الحج واجب والزواج مستحب، أيهما يقدم؟ يقدم الحج. إلا إذا كان ترك للزواج يوقع في حرج شديد لا يتحمل. نعم إذا ترك الزواج بالنسبة لهذا الشخص الشاب يوقع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، ماذا يقدم؟ نعم يقدم الزواج في هذا الحال. وإذا شخص عنده أموال، إذا الشخص كان عنده أموال، هاي الأموال ما عنده بيت، هو قاعد ويا أهله مثلا والبيت ضيق أو متضايقة زوجته مثلا بسبب كثر العائلة مثلا أو قاعد بالإيجار، عنده فلوس تكفيه أنه يشتري بيت وبنفس الوقت أيضا يريد يروح للحج، الفلوس هاي تكفيه للحج، أيهما يقدم؟ طبعا يقدم الحج. إلا إذا كان مثلا عدم شراء بيت للسكن، نعم يوقع في الحرج، نعم في هذه الحالة يقدم السكن في هذه الحالة، ما طول ترك عدم شراء بيت يوقع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل، نعم في هذا يقدم شراء مسكن في هذه الحالة. لا يجب على المستطيع أن يحج بماله. إذا شخص تحققت سائر شروط الاستطاعة، عنده أموال، عنده مثلا 5 ملايين وتحققت الاستطاعة بال5 ملايين، هاي هل يجب عليه أن يحج بماله بنفس هذا المال؟ هو مستطيع، لا مدين ولا عائل، متمكن، عنده أموال تكفي الحج، هل يجب عليه أن يحج بماله؟ كلا لا يجب. إذا حج متسكعا، متسكع يعني لا، يعني لا عنده زاد ولا عنده راحلة، ما عنده لا زاد راحلة لكن هو مستطيع، هذا يجوز لأنه حج متسكع، نعم يجوز. إذا حج بأموال شخص آخر هو ما طول مستطيع، يستطيع مثلا أن يأخذ هدية أو هبة من شخص آخر ويروح به، أيضا يجوز ما كمان. بل حتى لو غصب مالا، ما طول هو مستطيع، حتى ولو غصب مالا من شخص وأخذ هذا المال المغصوب وحج به، حجه صحيح، طبعا آثم لكن حجه صحيح، نعم. لكن شريد من عنده هذا صحيح ارتكب إثم هذا، لكن التوبي الإحرام اللي راح يطوف بيها 7 أشواط توبي الإحرام واللي راح يصلي بيها صلاة الطواف، إذا اشتراها من المال المغصوب، إذا اشتراها أو كانت هي مغصوبة. إذا كان ثوبين إحرام الإزار والرداء كانت مغصوبة وراح حج بيها طاف بيها وصل بيها صلاة الطواف، هاي صلاة الطواف تجزيك لا ما تجزيك؟ هذا الطواف حول الكعبة يجزيك لا ما يجزي؟ هذا ما يجزي. وكذلك أيضا لو اشترى الهدي في اليوم العاشر، الشيء يذبح الحاج يذبح هدي في اليوم العاشر، في منها ماذا يذبح؟ يذبح هدي. إذا فلوس الهدي كانت مغصوبة، فلوس الهدي راح اشترى بيها شنو؟ راح اشترى بيها هدي، وصف المبلغ وراح اشترى بيها مثلا 200,000 300، ايش راح اشترى بيها؟ راح اشترى بيها هدي. هذا الهدي يجزي؟ كلا ايضا ما يجزي، الا اذا اشترى الهدي بثمن كلي في الذمة ووفاه من المال المغصوب. نعم هاي المعاملة كلية، يعني من راح اشترى هو ما اشترى بشخص هذا المغصوب بالمال المغصوب، وانما بمعاملة كلية في الذمة. يا بابي ايش تريد هذا هاي الشاة؟ ايش تريد 200,000؟ واضح؟ من اجا وفش وفى وفى بالمال المغصوب. نعم وطول هاي المعاملة كلية يكون الحج صحيح. إذا اقترض الشخص مقدار من المال يفي بمصارف الحج، اقترض مال يفي بمصارف يعني نفقات الحج يكفي له هذا المال، يروح ويرجع ونفق العائلة في الذهاب والإياب خلال فترة الذهاب والإياب عند مال يكفي، لكن هذا المال شلون حصله؟ هذا حصله عن طريق الافتراض. مثلا اقترض 5 ملايين، هاي 5 ملايين تفي بمصارف الحج، هل يجب الحج عليه الحج؟ كلا لا يجب عليه الحج. ما طول هذا الشخص اقترض الاموال مو الك، ما طول اقترض هذا المال صحيح هذا المال اللي اقترض 5 ملايين هي تفي بمصارف الحج لكن لا يجب عليه الحج، واذا حج لا تجزي عن حجة الاسلام. هذه الشخص اللي يحج يكون مو يروح يقترض، يقترض ل5 ملايين مثلا، صحيح هاي ال5 ملايين تكفي لمصارف الحج لكن لا يجب عليه الحج، ما طول اقترض هذا المال لا يجب عليه الحج، حتى وان كان هو متمكن بعد ذلك من يرجع يقدر يؤدي هذا المبلغ، من يرجع يقدر يؤدي هذا المبلغ 5 ملايين اللي دينه يقدر يؤديه، كذلك لا يجب عليه الحج حتى وان كان قادرا على سداد هذا الدين بعده. نعم اذا كان هذا الدين مؤجل باجل بعيد جدا لا يعتني العقلاء بمثله، يعني هذا الدين مو مؤجل مثلا لمدة 10 سنوات او 15 او 20 سنة، حتى وان كان مؤجل لمدة سنة 5 سنوات 10 سنوات هذا الحج لا يجزي عن حجة الاسلام لانه ما يعتبر هذا الشخص مستطيع. نعم اذا كان مؤجل باجل بعيد مثل 50 سنة بحيث انه لا يعتني العقلاء بمثل هذه المدة البعيدة جدا، نعم في هذه الحالة يجب عليه الحج. طبعا هاي المسألة خلافية، بعض الفقهاء منهم السيد الخوئي نعم يقول يجوز للشخص انه يقترض مبلغ من المال يروح يحج به اذا كان قادر على سداده بعد ذلك، وهذا الحج يجزي عن حجة الاسلام. نعم اذا كان الشخص نعم بامكانه، هذا الشخص اللي ما عنده اموال يروح يقترض اموال، يقترض ل5 ملايين، هاي الاموال يهبها مثلا لاحد افراد اسرته، هبه لزوجته لابنه، الابن بعد ما يتملك هاي الاموال بالهبه يقبضها يستطيع ان يبذلها، يسمون هذا الحج البذلي. نعم هذا الحج البذلي يجوز. فاذا الشخص اللي مو مستطيع يستطيع ان يقترض مبلغ من المال، وهذا المبلغ وين ينطيه؟ لمن ينطيه؟ يهبه لزوجته، زوجته تتملكه بالقبض، اذا قبضته تملكته بعد ما تتملكه توهبه او عفوا تبدله لزوجها، نعم زوجها يروح يكون مستطيع بالبدل، في هذه الحالة يجب عليه الحج، واذا حج حجه صحيح ويجزي عن حجة الاسلام. اذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج، اذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكن كان عليه دين مستوعب، كان عليه دين مستوعب لما عنده. يعني مثلا شخص اقترض 5 ملايين، شخص عنده 5 ملايين تكفيه لنفقات الحج، لكن بنفس الوقت شقد مطلوب 5 ملايين. إذن عنده 5 ملايين اللي هي نفقات الحج، وبنفس الوقت مدين مطلوب ب5 ملايين. هذا شبيه الدين؟ دين مستوعب لما عنده من نفقة الحج. هل يجب عليه الحج؟ كلا لا يجب عليه الحج، كلا لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن الدين مستوعب لما عنده من نفقات الحج. عنده نفقات حج 5 ملايين ومدين أيضا ب5 ملايين، هذا الدين شبيه مستوعب له لا؟ نعم مستوعب، لا يجب عليه الحج. وكذلك إذا كان كالمستوعب، إذا كان كالمستوعب عند نفقات الحج 5 ملايين، هو عند دين مو مستوعب كالمستوعب، إيش قد عند علي دين؟ عند علي 3 ملايين، علي دين 3 ملايين، إيش قد باقي؟ باقي 1 مليون، يكفي له؟ ما يكفي له. يعني لو اقتطعنا الدين اللي هو 3 ملايين من مقدار نفقة الحج اللي 5 ملايين، هذا المقدار المتبقي يفي بنفقات الحج؟ كلا لا يفي. إذن كذلك أيضا لا يجب عليه الحج، ولا فرق أن يكون الدين حال أو مؤجل، لا ماكو فرق. الدين حال يعني هسه مثلا هذا الدائن يريده، أو لا كان مؤجل 1 2 5 10، ماكو فرق في هذا الحق. في هذا الحالة لا يجب عليه الحج ما طول هو مدين، سواء كان هذا الدين حال أو مؤجل. نعم إلا إذا كان الدين مؤجل بأجل بعيد لا يعتني العقلاء بمثله، كخمسين سنة كما ذكرنا. إن شاء الله بقية المسائل إن شاء الله في الأسبوع المقبل. إن شاء الله ننتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلي. السؤال الأول، أبو فراس الكلابي من الحمزة الغربي يقول: أنا صليت صلاة الظهر بعدين ما تمكنت من أداء صلاة الظهر عن قيام، صلاة العصر عن قيام. يعني أنا أديت صلاة الظهر من قيام، صلاة العصر ما أقدر أديها من قيام، يصير أديها من جلوس. نعم إذا ما قدرت تؤدي أي صلاة، طبعا الصلاة الواجبة، من قيام يجوز تؤديها من جلوس. فإذا أنت صلاة العصر ما تقدر تؤديها من قيام، القيام طبعا واجب، في بعض الأحيان قد يكون ركن، لكن إذا الشخص غير متمكن من القيام يجوز له أن يؤدي الصلاة من جلوس. واصف نصر الله من البصرة يقول: هل يجوز للابن غير الأكبر أن يقضي ما فات في ذم أن يقضي ما في ذمة والده من صوم وصلاة؟ يجوز لأي شخص سواء كان غير الابن الأكبر أو غيره، حتى الأجنبي بإجارة بتبرع، يجوز أن يقضي ما فات عن الأب أو عن شخص آخر، ما فات من صلاة وصوم يجوز لأي شخص آخر أن يقضي عنه. وإذا قضى شخص آخر سواء كان غير الولد الأكبر أو شخص أجنبي، إذا قضى بتبرع أو بإجارة، هذا يجزي ويسقط وجوب القضاء عن الولد الأول. الولد الأكبر، الولد الأكبر يجب عليه القضاء ما فات عن والده من صلاة وصوم، ما فات عن عذر، أما ما فات عن عمل لا يجب عليه القضاء. ما فات عن عذر، إذا فات مثلا سنة صلاة عن عذر أو شهر صوم فات عن عذر، هذا نعم يجب على الولد، يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي. لكن إذا شخص آخر تبرع عنه مثلا أحد الأخوة أو أحد أخوته أو أحد أخواته، عن هذا يجزي ويسقط الوجوب عن الولد الذكر الأكبر. أحد المؤمنين يقول: ما حكم العدول عن قصد الإقامة؟ إذا شخص أجل كربلاء مثلا أو إلى أي مدينة أخرى نوى الإقامة أو قصد الإقامة لمدة 10 أيام بعدين عدل عن نية الإقامة، شنو حكم العدول هذا؟ يجوز للعدول؟ طبعا يجوز العدول. فإذا شخص نوى الإقامة لمدة 10 أيام، إذا صلى صلاة بعد أن نوى الإقامة، وصل مثلا إلى كربلاء الفجر مثلا نوى الإقامة، أو الظهر ونوى الإقامة، إذا صلى صلاة أدائية تماما، يعني مثلا صلى الظهر أو العصر أو العشاء، صلى صلاة أدائية تماما بعدين عدل عن نية الإقامة، هذا يبقي على التمام، يبقى على التمام إلى أن يطلع بعد من المدينة، يطلع بنفس اليوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، يبقى على التمام إلى أن يخرج. أما إذا عدل قبل يعني عن نية الإقامة، إذا عدل قبل أن يصلي صلاة أدائية تماما، سواء كان لم يصلي أصلا، ما صلى بعد نوى الإقامة وما صلى، بعدين عدل عن الإقامة وين يرجع؟ يرجع للقصر. أو صلى مثل صلاة العصر، عفوا، أو صلى مثل صلاة الصبح والمغرب، فيها أمور رباعية، صلى صلاة الصبح مثل صلاة الصبح أو صلاة المغرب وبعدها عدل، أيضا يرجع إلى القصر. بل حتى وإن شرع في الرباعية ولم يكمل الرباعية، حتى وإن كان في الركوع الركعة الثالثة وعدل عن نية الإقامة، أيضا كذلك يرجع إلى القصر. قحطان ناصر من الحيدرية النجف يقول: والدي متوفي وقبل وفاته حوالي 15 أو 20 سنة لم يستطع الصيام بسبب كثرة الصوم، يقول هل يجب علي الصوم في هذه الحالة؟ بالنسبة للمرض المتصل يعني يبدي من رمضان إلى رمضان الثاني، هذا لا قضاء، فقط فدية، هذا لا يجب القضاء. برمضان اللي بعد أيضا استمر المرض من رمضان الثاني إلى الثالث وهكذا، ما طول المرض مستمر عنده لا يجب عليه القضاء، تجب عليه الفدية، الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا لا كان مريض في شهر رمضان وتماثل للشفاء بعد شهر رمضان، نعم يجب عليه القضاء، إذا ما قضى نعم هذا القضاء يبقى في ذمته، يجب على ولده الذكر الأكبر، إذا كان ما فات عذر يجب عليه القضاء، وإذا فات عنده لا يجب عليه القضاء. حج علي من بغداد يقول: هل يجوز للصائم أن يدخن؟ بالنسبة للدخان الغليظ نعم يعتبر من المفطرات، مفطريته مبنية على الاحتياط للسموم، يعني شخص يشرب سيجارة في أثناء النهار هذا مفطر على رأي سماحة السيد، لكن المفطرية مو على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط اللزومي، على نحو الاحتياط اللزومي وليس فتوى. أبو غياث من العزيزية من الكويت يقول: بالنسبة لقضية الالتفات أثناء التسليم، شايفين البعض أنتم من يسلم السلام عليكم بعد الصلاة السلام عليكم، قول شنو هذه حكمها؟ حكمها هذه بالنسبة لقضية الإيماء بمؤخرة العين أو بالأنف يوم إلى جهة اليمين، هذا العمل هذا مستحب، هذا الإيماء مستحب طبعا بالنسبة للمنفرد اللي يصلي منفرد مو جماعة، وكذلك للإمام هذا يستحب له، يستحب له في التسليم الأخير وهو عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله بمؤخر العين بطرف العين، وين يلتفت إلى أو يوم إلى الجهة اليمنى، يوم إلى الجهة اليمنى على نحو مينا في الاستقبال المعتبر في الصلاة، مو يلتفت هيجي بحيث يعني بحيث انه الرقبة مالته والرأس مالته يحرفه ويستدبر القبلة، لا بمؤخر العين، بمؤخر العين يوم الى الجهة اليمنى، هذا شنو؟ هذا بالنسبة للامام وبالنسبة للمنفرد الى الجهة اليمنى. اما بالنسبة للمأموم، المأموم اذا ماكو احد على الجانب الايسر نفس الحكم، اذا ماكو، هذا الكلام للمأموم، اذا ماكو احد على الجانب الايسر كذلك ايضا نفس حكم الامام والمنفرد. اما اذا كان يوجد شخص مأموم على يساره يأتي بتسليمة اخرى، يعني مرتان يقول السلام عليكم ورحمة الله، الاولى لليمين والثانية لمن؟ لليسار، ايضا كذلك ايضا يوم بطرف عينه اليسرى. ابو علي من أبو علي البحراني من البصرة يقول: ما حكم صلاة الجمعة في الصحن الحسيني، هل هي قصر أو تمام؟ قضية صلاة القصر في الصلاة الرباعية، تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين يعني الثالثة والرابعة. أما الصلاة الثنائية والثلاثية، صلاة الصبح، صلاة المغرب مثلا، صلاة الجمعة، ليس فيها قصر. القصر فقط في الصلاة الرباعية، وصلاة الجمعة ما فيها قصر، هي صلي يركع فيها. نعم صلاة العصر بالنسبة للمسافر نعم تقصر بإسقاط الركعتين الأخيرتين. أبو سجاد من العزيزية يقول: لدينا محلات في واسط يباع بها لحم دجاج أمريكي وأفخاذ أمريكية، شن حكم البيع؟ بالنسبة إذا الشخص علم أو أحرز بأن هذا اللحم غير مذكى يعني ميتة، طبعا لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه. إذا احتمل أنه مذكى، إذا احتمل بأن هذا الدجاج الأمريكي أو الأفخاذ الأمريكية احتمل أنها مذكى، يجوز البيع في هذا الحال. يعني هذا الباع اللي يبيع اللحم ما طول يحتمل، أكو احتمال في 20% أنه هذا اللحم مذكى، نعم يجوز بيعه. لكن هل يجوز أكله؟ كلا، لا يجوز أكله إلا إذا أحرز أن هذا اللحم مذكى. هذا الدجاج اللي يجي من البلدان الغير مسلمة مثل الولايات المتحدة، البرازيل، لابد أنه تحرز التذكية أو تحتمل أنه المستورد المسلم قد أحرز تذكيته. والأحوط لزوما ما عدم إحراز تذكيته إعلام المشتري بالحال، تعلم المشتري هذا تقول له بأن هذا اللحم ترى أنا ما أحرز التذكية مالته، احتمال هذا مذكى احتمال مو مذكى، أنا ما أحرز التذكية. طبعا هذا مع احتمال تأثير الإعلام في حق هذا المشتري. أبو علي من بابل يقول: أنا سافرت مثلا من الحلة ورجعت قبل الزوال، يجوز عني يجوز لي أصوم لو لا؟ نعم ما طول أنت لم تتناول أي شيء من المفطرات تبقى ممسك أو من ترجع، طبعا يجوز لك ما طول أنت مسافر يجوز لك الإفطار. لكن إذا رجعت وبعد ممسك، بعدك ممسك إلى أن رجعت إلى بلدك، في هذه الحالة يجب عليك الصوم على الأحوط لزوم. أحد المؤمنين يسأل على أنه يقول: كيف تثبت الأعلمية، أعلمية المرجع كيف تثبت؟ تثبت الأعلمية وكذلك الاجتهاد بالعلم الوجداني وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار. يعني إذا أنت مثلا تعلم عندك علم وجداني بأن المرجع الفلاني وأعلم، نعم هذا طريق لثبوت الأعلمية، أو بالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار، مثلا هذا المرجع اختبره حصل اطمئنان من خلال اختبار بأنه أعلم، أو بشهادة عادلين من أهل الخبرة اثنين شهود عدول يشهدون يقولون المرجع الفلاني وأعلم، أو شخص واحد ثقة من أهل الخبرة يشهد بأن المرجع الفلاني أعلم، كذلك أيضا تثبت الأعلمية. أحد المؤمنين يقول أني أسكن والدي، أسكن مع والدي في بيت، يقول والدي ما يخمس، يقول شنو حكم الأكل أنا اللي آكله؟ شنو حكم الأكل اللي آكله أنا والدي ما يخمس؟ هذا الأكل حلال عليه لو مو حلال أيضا؟ بالنسبة للهدية، الهدية مثلا إباحة الطعام، بذل الطعام إلى آخره، إذا الشخص الأول اللي يهدي الطعام أو اللي يبذل أو اللي يبيع هذا ما يخمس، في هذه الحالة بالنسبة للشخص الآخر اللي يأكل هذا الطعام أو يأخذ هذه الهدية يجوز له يتصرف بالطعام هذا، يأكله الهدية يجوز يتصرف بها؟ نعم يجوز، ما طول هو مؤمن يجوز له أن يأكل هذا الطعام ويتصرف بهذه الهدية، يبيعها يتملكها، كل هاي الأمور جائزة. المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس، ذاك الشخص آتي، أما أنت لا ما عليك شيء. أحد المؤمنين يقول: أوصاني والد بأنه مطلوب شهر الصوم واحد، لكن أنا ما أدري هل فاته بعذر أو ما فاته بعذر، إذا ما فاته بعذر فهو واجب عليه، لكن إذا فاته بعذر يجب عليه على الأحوط أنه يقضي ما فاته أباه بعذر، لكن يقول أنا ما أدري هل فاته بعذر أو فاته بعمل، إذا أحرزك بأنه قد فاته بعذر نعم يجب عليك قضاءه على الأحوط لزوما، إذا أحرزك، وإذا لم تحرز لا يجب عليك القضاء. السؤال الأخير من سيد شاكر من كربلاء، يقول ما حكم الأسماك اللي يصيدوها حية، يطلعها مثلا كما الآن من البحيرات يطلعها حية يجيبوها يضعها بالعربة مثلا أو بحوض فيه ماء أو بالسيارة، يخلون هذه الأسماك الحية بالسيارة، السيارة فيها حوض فيه ماء، شنو حكم هاي الأسماك اللي تموت بالسيارة أو بالحوض، حوض السيارة أو حوض العربة، شنو حكمها؟ طبعا هاي إذا ماتت هذه السمكة في الماء هذه السمكة تعتبر شنو؟ ميتة، حرام. إذا لا يجوز، إذا طبعا إذا صارت ميتة لا يجوز بيعها إلا إذا كانت لحم، إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها وتكون تقول لها إن هاي السمكة ميتة. لكن للأسف أنه بعض الباعة الأسماك يجيب السمك بالحوض يموت وهو ميت، يخلطه ويا السمك يقول هذا ما تخارج، حتى من تسيله يقول لك لا هذا ما تخارج الماء ما مات، ولا يكذب عليك هذا. طبعا إذا سوى هيجي هو ارتكب حرام لأنه باع ميتة سمكة ميتة، والسمكة الميتة هاي لا يجوز أكلها. نعم هذا الشخص اللي ما يدري إذا أكلها ما عليه حرام لأن هذا ما يدري، لكن الحرام على ذلك الباع. إذا السمك اللي يموت في أحواض الماء يجب على الباع أن يطلعوه من الماء وما يبيعون على الناس. نعم ممكن أن يقدم كعلاف للحيوانات، نعم، أما يباع حتى يؤكل هذا لا يجوز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. للمتابعة القراءة إن شاء الله من سورة المطففين الصفحة 588. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الحمد لله تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن الأبرار لفي تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون